سلام وبعد، في حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله باب الوصية لكتبه. فسبق بسنة عن سعد بن مالك قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعود لي وكان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشكر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عادة يتكففون الناس بأيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، ولعل الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرين. ويضر بك آخرين. وحصل، وهذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. سعد كان يظن أن هذا هو مرض الموت، وذلك كان بمكة، قيل في الفتح وقيل في حجة الوداع. سعد بن أبي وقاص الذي فتح الفتوحات بعد ذلك سبحان الله، ظن أن هذا هو المرض، هذا هو الموت، مرض الموت، فقال ذلك ولم يكن له إلا ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر الله بك آخرين. وفعلا طالت حياته حتى صار صاحب فتوحات بعد ذلك، وصارت له الأولاد. نعم، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على أن الوصية لا تكون إلا بالثلث، والثلث كثير، يعني يفهم من ذلك أن الثلث جائز، ولكن الأقل من الثلث مستحب. فعندنا مستحب وجائز ومحرم، أما المحرم ما كان فوق الثلث من غير إجازة الورثة، وأما الثلث فجائز، وأما الأقل من الثلث فهو المستحب. ولهذا كان ابن عباس يقول بأن الربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي قال: والثلث كثير. وورد أن أبا بكر رضي الله عنه في وصيته أوصى بالخمس. نعم. السيد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله بل ربي من الوجع ما ظهر وانا المماري ولا يريثني الا ابنتي، افاتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قلت: فبشقره؟ قال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كثير، انك ان تظهر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاده يتكففون الناس، وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في فيه امراتك. قال: قلت: يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ فقال: انك ان تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه، ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه عن أحمد بن يونس، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، وأخبرنا وساق بسنده رحمه الله. ماشي، أكمل. وأخبرنا أحمد. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: أنبأنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا زكريا بن يحيى المروزي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه أخبره أنه مرض عام الفتح مرضا أشفى منه على الموت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة، فساق مثل معناه. قوله أشفى على الموت أي أشرف عليه، يقال أشفى على الشيء وأشاف عليه إذا قاربه. وقوله لا يرثني إلا ابنة لي يريد لا يرثني ذو سهم إلا ابنة دون من يرثه بالتعصيب، لأن سعدا رجل من قريش من زهرة ففي عصبته كثرة. قوله عالة يتكففون الناس أي يسألون الصدقة بأكفهم، وفي الحديث دليل على أنه يجوز له أن يستوعب الثلث من ماله بالوصية، وألا يجاوز الثلث سواء كان له وارث أو لم يكن، والأولى أن ينقص عن الثلث بقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أوصي بالعشر، قال فما زلت أناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير. وقال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك. قال الحسن البصري يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع، وقال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس والربع. ما تعلق بمؤنة التجهيز بعد ذلك ننتقل إلى الديون المتعلقة بحق الله كالكفارات وغير ذلك، والمتعلقة بحق المخلوقين. بعد ذلك ننتقل إلى الوصية، بعد ذلك ننتقل إلى تقسيم التركة. يبقى متى تقسم التركة؟ بعد التخلص من جميع الحقوق المتعلقة به، فالباقي يقسم على التركة للذكر والأنثى والأنثيين. الآن ما الذي يحصل؟ يقلبوها، يعني قبل حتى تجهيز الايه، قبل ما يموت الميت، من أول ما ينزل به الموت وهم ايه يتقاسمون. يعني الناس تقلب الآن الايه مسألة الوصية والديون وهذه الأشياء، ما حد طبعا الديون يمكن شوية يمكن، أما مسألة وصايا لم نسمع عنها، يعني هذه لا تسمع عنها أبدا. يعني ما في أحد جاءك وقال تعال شيخ اقسم لنا ترك فوجدت فيها وصية، هذه تكاد تكون يعني تكاد ترفع من الشرع الآن عند الناس. من الذي أصلا يوصي، ومن الذي إذا أوصى نفذ له ورثته الوصية؟ أصبح هذا كأنه ليس من الشرع في شيء. فالناس تقلب الآن، يبدأون بقسم التركة، ثم بقى من شاء من أولاد، بعض الأولاد يكون عنده ديانة وبعض الأولاد ما عنده، اللي عنده ديانة يجي يسألك لك والله أبويا عليه دين كذا وكذا، فأنا هل أسدد كل ديني أو أسدد ما يحصني من التركة؟ فصار الناس يقلبون الايه الأمر. نعم. وروي عن ابن عباس أنه قال الثلث والربع حيف. قال إسحاق بن راهوي السنة الربع إلا أن يعرف الرجل في ماله شبها فله استغراق الثلث. قال إبراهيم كان السدس أحب إليهم من الثلث. وقال عمر لرجل يسأله أوصي بالعشر، وأوصى زياد بن مطر فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء البصرة فاتفقوا على الخمس. وقال الشافعي إن ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، وإلا فالاختيار أن لا يستوعبه. وذهب قوم إلى أنه إن لم يكن له وارث وضع ماله حيث شاء. روي ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب إسحاق. يعني في حياته يضع ماله حيث شاء، لم يكن له وارث يبقى يهب ويتصدق في حياته، هذا أولى من أن يتركه لبيت المال أو يتركه للأرحام، على قول من يقول بأن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يكن له عصبة ولا فرض. ففي حياته يتصدق بماله كله، هذا لا مانع. نعم. حتى لو كان له ورثة وأراد أن يصدق بكل ماله في حياته هذا لا مانع، ولكن إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وأولى الصدقة ما تتركه لأولادك. نعم. لكن تصرف الرجل في ماله في حياته تصرف ماض وجائز، لو تصدق أنفق جائز ما لم يكن سفيها. رجل يبدد المال وصاحب الصدقة ليس مبددا، رجل يبدد المال وكذا هذا يحجر عليه إن كان سفيها، أما إن لم يكن سفيا فله أن يتصرف في ماله كيفما شاء، طالما أنه لغير يعني وارث، لا أحد من أولاده أو لا أحد من يعني ورثته، فله أن يتصرف بالصدقة والهبة والهدية، كل ذلك له. أبو بكر رضي الله عنه خرج من كل ماله، وعمر خرج من شطر ماله، وعثمان تصدق بهذه الصدقات. فالرجل في حياته يتصرف في ماله كيفما شاء. أما إذا كان يوصي فهذه الوصية حق بعد الموت، ولهذا إذا أوصى بشيء ثم رجع فيه في حياته فله ذلك. لو أوصى إذا مات يخرج الثلث ثم رجع في حياته عن هذا فله ذلك. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن يجوز إيه؟ نعم الهبة، نعم يعطيها لأي أحد. الوارث ما فيش إشكال إذا كان سيسوي، يعطي العطية لأحد أبنائه لا إشكال إذا كان سيسوي، لأن النبي قال أكل ولدك نحلته ماذا، فلم ينكر أصل الإيه؟ أصل الهبة والعطية، إنما أنكر التفضيل، فقال أكل ولدك أعطيتهم ذلك، لكن إذا كان سيعطي أولاده بتساوي أو أعطى بعض أولاد شيئا ثم سوى بينهم لا إشكال إن شاء الله. يخص بشيء من العصا يعني. الصواب من قولي أهل العلم أنه لا يجوز أن يخصه بعض العصايا، لكن إن احتاج طالب العلم أو احتاج الفقير، إن احتاج لنفقة فالأب ينفق. فرق بين النفقة والتملك. أما النفقة فالإنسان ينفق على أولاده على حسب ما يحتاجون، حتى ولو بعض أولاده استوعب التركة. يعني مثلا واحد عنده ولده أسأل الله أن يعافينا وإياكم، بيحتاج في الأسبوع مثلا علاج بألفين جنيه، الرجل باع أرضه من أجل أن يعالج ولده، فنقول لابد أن يكتب الباقي الورثة؟ لا، لأن هذا من قبيل النفقة، هذا من قبيل النفقة. الممنوع أن يملك، أن يملك. فلو كان ينفق على طالب علم المتفرغ ينفق على طالب علم ماشي، لكن أن يجعل فدانا مثلا لطالب العلم أو كذا، الصحيح من قولي العلم أنه لا يجوز، مع أن قول الجماهير جماهير أهل العلم يجوزون أن للرجل أن يخص بعض أولاده بشيء لمعنى، ويستدلون بقصة الصديق رضي الله عنه لما يعني أخرج شيئا لعائشة رضي الله عنها ثم لم تأخذه عائشة، فقال لو كنت أخذته، فقالوا هذا يجوز، هذا دليل على جواز ذلك، لكن حديث النبي مقدم على كل أحد. حديث النعمان بن بشير أن النبي قال إني لا أشهد على جور، وقال أشهد على هذا غيري. طبعا الجمهور يقول أشهد على هذا غيري يبقى فيه دليل على الجواز، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا من باب الإيه؟ الإنكار، من باب التشديد، لأنه قال إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. وطبعا كون النبي يعرض عن هذه الشهادة ويقول أشهد على هذا غير، هذا من باب الإيه؟ هذا من باب الإنكار، ليس من باب التجويز، لأنه ما جاز ما لم يجوز للنبي، الذي لا يجوز للنبي لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالصواب أنه لا يجوز التفضيل، لا يجوز التفضيل حتى ولو كان لمعنى. إذا وجد المعنى رجل معاق رجل كذا، خلاص أنفق عليه، مش مشكلة، أنفق عليه على حسب ما يحتاج. حتى قال العلماء يزوج الواحد المرة والثنتين إذا كان يحتاج إلى ذلك من مال أبيه، لكن التملك لا. الأب يزوج ابنته في شقة عنده لأن الولد لا يجد، ماشي، ويأتي لو بزوجة ثانية في الشقة الثانية، ماشي، لكن هذه الشقة وتلك بعد الموت تركة على الجميع، ذلك على الجميع. ينفق على ابن مثلا في كلية الطب، وابن آخر في دبلوم تجارة، ينفق على هذا 20 جنيه في الأسبوع، وينفق على هذا 1000 جنيه في الأسبوع، هذا كله من قبيل النفقة. ضابط ذلك أنه ما كان من قبيل النفقة فلا يلزم فيه التسوية. وما كان من قبيل التملك فيلزم فيه تسوية في أصح قولي أهل العلم. نعم. ماشي في حياتي يعني ألا يشتبه بالميراث بالتوريث في حياتي؟ لا ما له دعوة بالميراث. الميراث لابد من تحقق موت المورث حكما وحقيقة. أما إعطاء في الدنيا هذه هبة. لو اتخذوها حيلة. حيلة يعني إيه؟ عندهم فكرة قال لك الموزع هبة لو بأنها عندنا ميراث بس اتخذوها حيلة. قالوا هبة يعني. لو قصد الأب للتوريث. هو ما فيش توريث, هو هبة وخلاص. هو عايز أي يحتل هيحتل, هو له أن يهب في حياته يهب التركة كلها له ذلك. لا ما فيش توريث ولا حاجة, هو يهب ولا لا تجرى عليها أحكام الهبة. هل يسوي بين الذكر والأنثى أم لا يسوي؟ ودي أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم. الجماهير يرون أيضا أن يسوي بين الولد والبنت في الهبة. نعم ما فيش حاجة اسمها ميراث. ما فيش ميراث وحي. أول بند عندك في الميراث تحقق موت المورث حقيقة أو حكما. حقيقة يعني مات ودفنته, أو حكما كما يحكم القاضي في المفقود مثلا بالموت أو كذا, أو الغائب يعني المفقود أو هذا, يبقى ده اسمه إيه؟ حقيقة حكما. يعني قد لا يكون في الحقيقة مفقود لكن يحكم القاضي حتى لا يضر بالورثة. ولهذا زمان فقهاء كان بعضهم يرى ذلك إلى 90 سنة. إلى 90 سنة, بعد 90 سنة بعد ما يصل يعني عمر, يعني إذا فقده عنده 20 الناس تنتظر 70 سنة, بعد 70 سنة يقسموا التركة. ثم من الفقهاء من قال 4 سنين, ثم المعاصرون الآن يقولون بعد هذه الوسائل الموجودة لأنها كلها أحكام اجتهادية, قالوا يرجع في ذلك إلى القاضي وتحري بقى القاضي. الوقت بقت إيه؟ الدول يعني كالدولة الواحدة وسجلات وأشياء, فيمكن الاتصال بسهولة. وزارة الخارجية هنا مع وزارة الخارجية هناك, فقد مات راح جاء كذا إلى آخره, فممكن يحكم إيه في أي مدة. فإن حكم في أي مدة يعتبر حكم الإيه القاضي, ولا يلزم 4 سنين ولا أكثر ولا أقل, على حسب حكم الإيه القاضي. فأول شرط عندنا في التركة الموت. لو يبقى ميراث يبقى الموت. فإن أعطى في حياته فليس ميراث, هذه هبة. فيفتي المفتي, إن كان المفتي يرى التسوية بين الذكر والأنثى فإنه يسوي بين الذكر والأنثى فيعطيه. إن كان لا يرى ذلك وأن قسمة وأن الإعطاء في الهبة حكم الإعطاء في الميراث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم, ما قال ساووا بين أولادكم, قال اعدلوا. والعدل قالوا أجل ما يكون فيه ما رضيه الله سبحانه وتعالى في قسمة التركات, وهذا بعد موت الأب يجعل للرجل ضعف المرأة, فكيف في حياة الأب؟ فهي مسألة اجتهادية بين العلماء. نعم. شاخنا ورجل وهب ماله وبعض ماله لأولاده في حياته خوفا من جور أحد الأولاد عن البقية, فترك بعض من التركة ليتطور بها ويعيش منه, ثم بعد وفاته عاد أو اشترط على هذا الذي ورث منه حياته أنه لن يأخذ شيئا في التركة, ثم بعد ما مات جاء هذا طب اشترط ان هو لا ياخذ فيه بعد موته ليه؟ الخوف من جوره, يعني قال له خذ حقك في التركه وليس لك بعد شيء بعد موته. يعني الاب قال لاحد ابنائه حقك في التركه كذا وخذه الان ولا تاخذ بعد ذلك, هذا غير صحيح. هذا غير صحيح, مش حاسمه حقك في التركه. نعتبر هذه هبة ويكون الأولاد مثله والباقي يقسم لذكر أصحاب الأنثيين. وقول الأب أنه لا تأخذ ذلك بعد في شيء بعد موته هذا لا يملكه الأب, زي واحد بيقول لو انت قتلتني يوما ما قتل خطأ انا ماليش دين. خلاص يا جماعة انا راكب معك في السيارة. وده كانت مسألة احدثها الاخوة لما كان في مكة والمدينة. الاخ مثلا يبقى جاي له ضيف من مصر فياخده في عربيته وديه المدينة ويلف بقى بيه وبتاع، فممكن بيحصل حوادث كانت دايما كان، فطبعا بيدفع الدين. يبقى هو واخده من مصر، جاي من مصر واخده موديه المدينة وكذا، فهو بعدين تحصل مثلا حادث ممكن يموت. فهل الواحد لو أنا يتنازل عن دية يعني يقول إذا أنا مت فلا دية عليك؟ هذا ليست لك، هذه الورثة. لا خاف ولا مخافش. الجور حرام، وأيضا حرمان من التركة حرام. جور الابن حرام، لا يعالج جور الابن بجور آخر فيعطيله حقه في الدنيا ويقول له انت بس تاخد حقك دلوقتي وبعد كده ما تاخدش فيه. لا، ازاي؟ هذه حقوق. قد لا يأخذ، قد يموت في حياة ابي، يبقى الاب هو اللي يرثه. نعم، فهو اعطاه في الدنيا يبقى يسوي بينهم. وبعدين حتى ان ظلم الابن بعد ذلك ظلمه على نفسه، ظلمه على نفسه. نعم، الابن المعاق يرث؟ يرث طبعا. ما ايه ابن المعاق ما يرث؟ كيف لا يرث؟ يرث طبعا. نعم، المجنون يرث، المجنون يرث ويقوم على ماله ناظر، ناظر له مسؤول. نعم، لا ليست شرعا، ليست شرعية. لكن عندنا البديل الشرعي ألا وهو أن يوصي الجد لأبنائه بما يشاء طالما ما يتجاوز الثلث بما يشاء، فدي وصية شرعية لأن أولاد الابن غير وارثين، فله أن يوصي لهم بالثلث أو الربع أو كذا، يعني ربما أخذوا أكثر من حق أبيهم وشرعا. نعم، ازاي يعني؟ ان لم يوصي ليس للاولاد الابن حق، اذا مات رجع عن ابن وابن ابن حجب الابن ابن الابن، ولا عليه ذنب ولا لهم حق ولا اي شيء، لا لهم حق. الله اعلم حيث جعل شرعه، يعني ما يتوحد يقول دول ابوهم ربما ساهم وربما فعل وربما كذا، وهو الذي كان مع أبيه وهو الذي، الله أعلم وأرحم سبحانه وتعالى. هذه قضايا يعني بينها الله في كتابه سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا توجد حالة عندنا أن ابن الابن ورث مع الابن، إنما الابن يحجب ابن الابن، مات عن ابن وابن ابن فالترك للابن. نعم، الابن ايه؟ من اللي يحتاج من يخدمه؟ مفيش إشكال، هي غير وارثة، بس هيكتب يعني ملكها في حياته ولا بعد الموت؟ فالدليل ليه ده أكثر من ثلث؟ ينفذ في الثلث فقط، وما زاد بيرجع لإجازة الورثة إن أجازوا، وإلا انتقل لسائر الورثة. نعم، لا مش ملك في حياته ولا بعد الموت؟ واعطيك فدانيه، يعني اعطاها في الحياه ولا بعد ولا بعد الموت؟ لا مش لا، هي هو لما كتب في الحياه وقصد تملكها في الحياه ولا بعد؟ يعني يرجع في ذلك إلى النية، إن قصد تملك في الحياة خلاص هي في الحياة، وإن قصد إن هذا بعد الموت فحكمه حكم الوصية. بس هو بيعملوها إزاي؟ يقول لك الوصية ممكن تلعب فيها القضاء، لكن إحنا بنعملها بصيغة البيع عشان ما حدش يرجع، لكن هو نيته نية الوصية. فإن كان نيته نية التملك للبنت خلاص البنت تاخد في الحياة، ويبقى بالتالي لو أعطاها أصلا ثلاث فدانين رحمك الله. لكن لو نها وصية يعني أنها لا تملك إلا بعد الموت، يبقى دي حكمها حكم الوصية ولا عبرة بالكتاب. نعم صدق. وروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فتجب لهما النار يعني يعني يعذبون حتما في الإضافة الوصية، هما ليه تجب لهما النار يعني يستوجبون، يعني قد أتوا بسبب، لكن هذا يتوقف على مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصية إلى قوله: غير مضار. وقال عبد الله: هما المريان، الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. يقول: مر في الحياة ومر عند الموت، نسبهما إلى المرارة لما فيهما من الإثم. قال أبو عبيد: هما المريان أي الخصلتان، الواحدة المريان المريان حسن الله عليه، هما المريان أي الخصلتان، الواحدة المرة مثل الصغرى والكبرى، والثنتين الصغريان وللثنتين الصغريان والكبريان. وقوله: اختلف أخلف بعد أصحابي، قاله خوفا من أن يموت بمكة وهي دار تركوها لله، الله أكبر. فلم يحب أن يكون موته في بها. الله أكبر. سبحان الله، يعني يريدون أن يلقوا الله سبحانه وتعالى بهجرته. سبحان الله، يخشى من الموت في مكة وهو لا يأثم ولا شيء ولا الحق، ولكن يريد أن يموت في دار هجرته، كمن يريد الشهادة أن يموت في ساحات الوغى ولا يموت على فراشه. وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير. نعم. وروي عن علي بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد يعني شوف قضية سعد رضي الله عنه يقول أخلف بعد أصحابي، يعني قضية سعد هل يموت بمكة أو يموت في دار هجرته وقد تركوها لله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولهذا النبي لم يعد أحدهم بمال، من ترك داره ومن ترك ماله فينظر كم ترك فيعوض، وإنما ترك ذلك الأجر. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في قاعدة الصبر، قال في بيان مسألة ألا وهي: لما لا يجعل الشهيد دية من بيت المال، يعني المقتول له دية، فلما لم يجعل للشهيد دية؟ فأجاب رحمه الله تعالى قال: هذا لما كان عمله لله كان أجره على الله. الشهيد أكرم من أن تجعل له الدية، من قدر في سبيله أكرم من تجعل له الدية، هذا أجر على الله، دعوه بقى، هذا أجر على الله، ليس 100 ناقة ولا 100 ناقة ولا 300 ناقة، هذا أجر على الله دعوه هذا. فكذلك أيضا الذي ترك داره ترك ماله لله سبحانه وتعالى فهذا أكرم من أن يعوض، فليجعل أجره كاملا موفورا. لهذا ذكر الله في الطوائف الثلاث، ذكر الطائفة الأولى المهاجرين، وذكر المهاجرين بالهجرة التي هي الوصف الذي مدحوا به. ولهذا اللي يقول لك يجوز الجماعات الإسلامية بناء على إنه عندنا مهاجرون وأنصار، بئس ما تفهم، بئس ما تفهم، إنما الهجرة عمل وإنما النصرة عمل، وليست الهجرة فرقة والنصرة فرقة، بئس ما تفهم. مهاجرون جماعة والأنصار جماعة ولكل واحد رئاسة ولكل واحد منا، لا ليس كذلك، إنما المهاجرون أنصار جماعة واحدة، ولكن المهاجرون ذكروا بعملهم، وأخص ما يكون وهو الهجرة، والأنصار ذكروا بأجل عملهم وهو النصرة، والذين تبوأوا الدار والإيمان، الذين أخرجوا من دارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان. يبقى هذه أعمال مثل ما تقول منفق محسن مجاهد. تقول عندنا بقى إذن كان الصحابة طوائف، مجاهدون أدو طائفة، ومنفقون ومهاجرون وأنصار، عدد بقى. يبقى عندنا 73 فرقة في الصحابة، كل عمل صالح فرقة. والله هذا أخواني، وأنتوا لعلكم تسمعون هذا كثير، تسمعون هذا كثير، يقول لك عادي جماعات عادي، ما كان عندنا المهاجرون والأنصار جماعات. سبحان الله، جماعات، ولهذه أعمال عرفوا بها، عرف بها. قوم صفتهم الهجرة وقوم صفتهم النصرة، فهذا تذكير بأجل أعمالهم، فرفع الله عز وجل قدرهم. وإلا هم أمة واحدة، قال النبي إلا واحدة، ما قال إلا ثنتين، المهاجرون والأنصار، ما قال كده، قال إلا واحد. قال من يسوى؟ قال الجماعة، فهم جماعة واحدة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فجعل الأصحاب واحد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء صحب، طائفة واحدة وجماعة واحدة، إنما عرف هؤلاء بعملهم وعرف هؤلاء بعملهم. الهجرة والنصرة عمل وليس جماعة، نعم، لكن الإخوان والتبليغ عمل. يعني الإخوان عملكم إيه؟ الأخوة مثلا، يعني التبليغ أعداء مثلا ولا إيه؟ وأنتوا التبليغ إيه عملكم؟ التبليغ، تبليغ الدعوة، تقصد الإخوان يعني ما بيبلغوش دعوة؟ ثم طائفة، ما أصولك؟ ستة، وأنت ما أصولك؟ 20، الأصول 20 والأصول الإيه؟ الست. يقول لك تمام، أنت عندك الأصول 3 وعندك القواعد 4 وعندك هذه الأصول 3. نقول آه عندنا أصول 3، اللي هي أسئلة القبر، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تبع من ديت؟ عندنا أصول 3، ندرس كتابا اسمه أصول 3. إيه هي الأصول 3؟ بتاعت ابن عبد الوهاب؟ لا، دي تحت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أسئلة القبر. ولهذا أنت يا إخواني ستسأل الأسئلة 3، وأنت يا تبليغي عندك أسئلة 3، وأنت يا شهمي عندك أسئلة 3، وأنت يا أشعري عندك أسئلة 3. ليست الأسئلة 3 خاصة بأهل السنة، هذه أسئلة القبر 3. فرق بين أصول الستة عند التبليغ وبين ما يدرسه أنت من الأصول 3 التي أسئلة القبر الثلاثة، نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام من أوضح الواضح، ولكن سبحان الله بننبه عليه لأنه أصبح إشكالا، وكلما ابتعد الناس عن عصر العلم صار المحكم متشابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، ومن أوصى بشيء جاز له الرجوع فيه وتغييره. وهذا من أدلة الجمهور في أنه يقول مسافة السفر، يعني يقول بعد ثلاثة حد المسافر 3 أيام، من يرى أن حد المسافر يعني الإقامة 3 أيام وكذا، بيستدل بهذا. قال رسول، يقوم المهاجر بك بعد قضاء نسكه 3، نعم. ومن أوصى بشيء جاز له الرجوع فيه وتغييره. ولهذا يقول هنا ابن ماجه، بوب في إقامة الصلاة باب كم يقصر المسافر إذا أقام ببلده، فانتزع من هنا، نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يحدث الرجل في وصيته ما يشاء وملاك الوصية آخرها. يقول ومن أوصى شيء، قال رحمه الله، ومن أوصى بشيء جاز له الرجوع فيه وتغييره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يحدث الرجل في وصيته ما يشاء وملاك الوصية آخرها. وإذا أوصى بالثلث ليس للوارث رده، قال مكحول إذا كان في الورثة محاويج فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث. نعم. قال رحمه الله باب الوصية للوارث. وساق بسندي عن عمرو بن خارجة قال كنت أخذت بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي، فقال إن الله قد أعطى كل شيء كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الإثلب، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه إشارة إلى آية الميراث، وكانت الوصية قبل نزول آية الميراث واجبة للأقربين، وهو قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، ثم نسخت بآية الميراث. واختلف أهل العلم في الوصية للوارث، فذهب بعضهم إلى أنها باطلة وإن أجازها سائر الورثة، كما أن الوصية للقاتل باطلة. يعني يقول وصية الوارث باطلة في نفسها حتى ولو أجازها ليه سائر الورثة. كما أن الوصية للقاتل باطلة وإن أجازها الورثة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الورثة إن أجازوها جازت، وهذا الصحيح. نعم. وبه قال مالك لأن الحق لهم، ومن تنزل عن حقه جاز له ذلك. نعم. ممنوع التفضيل أن يفاضل بعض الورثة. نعم. وبه قال مالك والشافعي كما لو أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث وأجازه الورثة جاز. فيكون الوصية للوارث حكمها حكم الزيادة عن الثلث غير الوارث، كلاهما لا ينفذ إلا بإجازة صاحب الحق، الحق لهم. إن أجازوا قال لا والله إحنا لن نرد وصية أبينا، فإن أجازوها خلاص جاز الحق لهم. نعم. والإجازة تكون بعد موت الموصي، ولا حكم لإجازة الوارث ورده في حياة الموصي. تمام. أوصى رفع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليها بابها. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين يبرأ، وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز، وهذا قول أهل العلم. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، هو أن يعطي عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض، فلا إثم على من أصلح بين الورثة. وقيل هو أن يحيف في وصيته عمدا أو خطأ، فلا حرج على وصيه أو والي المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصي الموصى لهم. إيه نعم يصلح، يعني إذا كان أوصل بعض فيقول ليس لك هذا، إحنا نجعل هذه قسمة عامة لكم جميعا، أو يقول لهم مثلا أجيز وصية أبيكم، المهم يصلح بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. قول الشعبي ما معناه إن إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني يعني أعطاني شيئا وقبضت ذلك منه، يعني في حياته وأنا قبضت ذلك منه جاز، وهذا قول أهل العلم. طبعا إن قالت يعني قضاني يعني أعطاني شيئا هبة أو كذا فإنه جاز، يعني مضى، ولكن يخرج لي سائر التركة الورثة يخرج لهم حق مقابل هذا، فهو جائز ولكن يعطى للورثة مثله. نعم. قال رحمه الله ويرد الوصية إلى العدل. وقيل ويرد الوصية إلى العدل. يرد الوصية إلى العدل، يعني أعطى بعض الورثة أوصى بعض الورثة مثلا بالربع أو بالخمس أو كذا، فنرد الوصية إلى العدل، نقول إما نقول هذه وصية ما تصح لك وتكون مساوي وتقسم التركة عليكم، أو نعطي لسائر الورثة مثلما كتب لك الايه الوالد. هذه معنى ترد الوصية الى العدل، يعني يطبق فيها حكم الله. نعم. وليس من العدل اختصاص بعض الورثة بشيء في الوصية. وقيل له أن المريض إذا كان يوصي ولا يعدل فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الحيف. واختلف أهل العلم في الإقرار للوارث في مرض الموت، فرده بعضهم للتهمة بالميل إلى بعضهم. المرض المخوف يعني المرض الموت، اختلف العلم في الإقرار للوارث، يعني لو قال أنا علي لابن هذا مثلا نصف فدان إقراره في مرض الموت، فبعضهم رده للتهمة بالميل إلى بعضهم، يعني لماذا أنت ما أخبرت إلا الآن. نعم. وهو قول شريح ومالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لازم كما لو أقر لأجنبي بمال، وهو قول الشعبي والحسن. قال الحسن يقول يعني لا فرق بين الوارث وغير، كما لو أقر لرجل أجنبي بمال. نعم. وهو قول الشعبي والحسن. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. نعم. والعطية في المرض الذي يكون الأغلب منه الموت، الذي يكون الأغلب منه الموت. يبقى عندنا إقرار وعندنا عطية. إقرار يخبر أن في ذمتي لفلان كذا وكذا، بخلاف العطية، لأن الإقرار إخبار بأن لهذا الوارث حق، ده ملوش دعوة، ليس له علاقة بتركته حتى نقول بالتسوية، إنما أقر لولد أن هذا الابن له الشقة الفلانية هذا بماله، أو أن هذا الابن له عندي 100,000 جنيه، فالحقوق خارج مسألة الوصية، مسألة العطية، مسألة هبة، ده حق، لكن لماذا لم تخبر به إلا الآن؟ لهذا تنازع العلماء، هل يكون حكم حكم الإقرار للأجنبي وبالتالي يمضي، أو يكون هنا غير مقبول لأنه متهم، لأنه متهم. على كل هذه تكون مسألة قضاء يرجع فيها القاضي والقرائن في ذلك، ويحكم بما ويحكم القاضي بما يراه صالحا. نعم. أما العطية فهي أن يخص بعضهم بشيء، العطية غير الإقرار. فقال والعطية، قال رحمه الله والعطية في المرض الذي يكون الأغلب منه الموت من الثلث إذا مات منه وإن لم يكن مخوفا فهو كالصحيح، وإذا التحم في الحرب فمخوف، وكذلك إذا كان في أيدي المشركين يقتلون الأسارى، وإذا ضرب الحامل الطلق فمخوف لأنه كالتلف وأشد وجعا. قال مالك الحامل أول حملها بشر بشر وسرور وليس بمرض. قال الله عز وجل فبشرناها بإسحاق. وقال فلما سبحان الله يا سبحان الله، إيه يا أخوان العلم هذا عجيب، يعني هي النصوص هي نصوص، ولكن سبحان الصنعة، النصوص هي نصوص لكن الصنعة بقى، هذه الصنعة والفهم، يعني يقولون إيه وإذا ضرب الحامل الطلق فمخوف لأنه كالتلف أشد وجعا. قال مالك الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض. قال تعالى فبشرنا بإسحاق. سبحان الله. نعم. وقال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وأول الإتمام 6 أشهر، فإذا مضت 6 أشهر من حملها لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها. لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها. يعني حكم العطية في المرض الإيه المخوف. فيقولون العطية في المرض المخوف إنما تكون في حدود الثلث فقط، إنما تكون في حدود الثلث ولا يزيد على ذلك. في حياته العطية لو أعطى أي أحد شيئا هذا ماله، أما في المرض المخوف فإنه يمنع من ذلك إلى في حدود الإيه الثلث. طبعا ده الغير وارث يعني. نعم. قال رحمه الله باب ما يقال عند من حضره الموت من قول الخير. طيب.